الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأضاحي باب في ذبائح أهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله رضي عنه في سننه ونحن الآن في أكل طعام أهل الكتاب هل يحل أو ما يحل وهل إذا ذكر اسم الله يحل أو لا لم يذكر اسم الله يحل إلى آخره لأنه ذكره في الأطعمة وفي الأضاحي. يقول هنا باب في ذبائح أهل الكتاب يعني طعامهم ذبائحهم طعامهم ذبائحهم. يقول حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه الحسين المكتب عن يزيد النحوي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه نسخت. النسخ ليس عام في الآية, النسخ نسخت في أهل الكتاب فقط وإلا فحكمها باقي. لا يجوز أن تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه, لا يمكن أن تأكل. حتى المسلم إذا منه ما سمى الله تعالى فيها مكروه أن تأكل لحمه لكنها تؤكل. المسلم إذا ذبح ونسي أو ما أو تعمد أن لا يذكر اسم الله أو ذكر اسم غير الله فهو ما يجوز أكلها حتى لأنها عامة. الآية هذه عامة إنما خصص منها طعام أهل الكتاب حتى لو لم يذكروا اسم الله فإنك تأكل طعامهم وطعامهم ذبائحهم. حتى لو ما ذكروا اسم الله تأكل طعامهم لأن طعامهم ذبائحهم يعني الذبيحة. إذا ذبح فكل من أهل الكتاب النصارى أو اليهود لأنه استثنت من الآية التي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا, استثنى طعام أهل الكتاب في آية أخرى كما سيأتي. الشاهد أنها عامة لمن لم يذكر اسم الله على هذه الذبيحة عامدا لا تأكلها يا الإنسان إذا ترك عامدا حتى لو كان مسلما لكن يقول أنا أذبحها بسم الله ولكني أذبح لكذا وأذبح لكذا تقول لا يمكن أن تأكل مطلقا حتى لو ذكرت اسم الله على إذا كان لغير الله. لكن إذا لم يذكر اسم الله عليها عامدا فلا تأكلها يا الإنسان. ما ذكر اسم الله على إلا إذا كان ناسي ففي خلاف. إذا كان ناسي فإن الله في قلب كل مؤمن, ربنا في قلب كل مؤمن. نسي أن يسمي الله فتأكلها لأن الله في قلب كل مؤمن موجود إذا نسي. أما تركها عامدا وأما الصيد إذا لم يسمى عليه فلا يؤكل لا سهوا ولا عمدا. لا سهوا ولا عمد الصيد إذا لم يذكر اسم الله عليه ما يؤكل لا سهوا ولا عمدا. وأما الذبائح الموجودة مثل الغنم والإبل والبقر فإذا ذكر اسم ترك ذكر اسم الله عليها عامدا ما تؤكل. وإن ترك اسم الله وذكر اسم غير المشرك هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. فالآية هنا عامة خصص منها طعام أهل الكتاب حتى لو لم يذكر اسم الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. قال فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن سماك قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في تفسير أيضا آيتين قول الله تعالى نعم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيقول الشيطان للإنسان أنت لا إذا ذكرت اسم الله عليه ما ينفع ولا يؤكل ولا حد يجيبه، لكن إذا ذكر اسم غيره ثم يغوي الناس ويذكرون أسماء أصنامهم وأسماء شياطينهم في الجاهلية، وقد يكون حتى في الإسلام نعوذ بالله، يحسن له أن يذبح للصنم، يذبح للعتبة عن الجن، يذبح لعتبة ويسمي أسماء الجن وعلماء الجن وأكابر الجن، ولطخ البيت بدم الذبيحة هذه علشان لا يجي الشياطين ولا الجن، وهو قد تهور وأصابه الشرك الأكبر نعوذ بالله، أن الذبح لغير الله شرك أكبر. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك، الصلوات كلها لله، وانحر، النحر كله لله، الذبائح كلها لله. فمن ذبح لغير الله للجن أو ليطخ بيته عن العين أو عن شفاه هو المشرك، مشرك حتى لو قال أنا مسلم، حتى لو صلى وصام وقال إنني مسلم فهو مشرك حتى لو زعم أنه مسلم. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الآية هذه آية المشركين أنها نزلت عليه قوله وكلوا ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، نهى ربنا تعالى وتقدس المسلمين أن لا يأكلوا من اللحوم أو من الذبائح التي يذبحها المشركون لأسماء أصنامهم، يذبحها المشركون على أسماء أصنامهم لا تؤكل. كذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله وذبح النذر الذي نذره فإنه شرك، لا تأكل ما يأكل منه المسلمون، ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله فإنه فسق. فالشاهد أن ما ذكر عليه ما لم يذكر عليه اسم الله فهو ممنوع إلا ما استثني بالآية الأخرى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فذبائحهم حل لأن أهل الكتابين لأن لهم كتب نزلت من السماء لكنهم لم يعملوا بها، فالنصارى واليهود لهم كتب نزلت من السماء فذبائحهم حلال لنا. نعم. قال في تفسير قوله تعالى وإن الشياطين لا يكون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا، يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا، يعني ما قتلت ما أتت حتف أنفها أو قتلت خنقا أو شيء من هذا فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا، اللي تذبحون الأصنام والشياطين وغيره فلا تأكلوا، وما ذبح الله أو ذبحه المسلمون لوجه الله فلا تأكلوا. هذا الشيطان يوحي إلى المشركين إلى أوليائه من المشركين أن ما ذبح الله يعني ما ذبح لله تعالى وتقدس فلا تأكلوه أنتم يا المشركين، ولكن ما ذبحتم أنتم لأصنامكم هذا الطعام طيب وكلوه. الشيطان هل له قوة على ابن آدم؟ تقول لا. هل له قدرة على ابن آدم؟ تقول لا. هو نفى، هو بنفسه نفى قدرته ونفى سلطانه ونفى أن يقول، يقول ما هو. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم أنا وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، لا قوة لي ولا سلطان لي عليكم، ولكن تعالوا جيتوا، قلت لكم تعالوا جيتوا لتركضون، وش ذنبي أنا؟ ما لي ذنب أنا، أنا قلت لكم افعلوا كذا افعلوا كذا، وأنا ما لي قوة ولا سلطان عليكم، ولا أستطيع أصرفكم عما أنتم عليه، ما أستطيع، ما لي قوة على هذا، إنما قلت تعالوا جيتوا، هذا هو غرضي أنا، إلا قلت تعالوا جيتوا هذا هو غرضي، هذا اللي أدوره أنا لإغوائكم، ولا لا سلطان لي عليكم ولا قوة ولا قهر، إنما قلت تعالوا جيتوا تركضوا تجرون بأنفسكم، وأنا ما وش ذنبي أنا يا الشيطان الشيطان الشيطان، لوموا أنفسكم لا تلوموني ولوموا أنفسكم، صح يلوم أنفسنا ما نلوم الشيطان. نعم إن الشيطان قد يغوي الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يحسن له الأشياء، لكن ليس له سلطان يصرفك عما أنت عليه، ما له سلطان ولا قدرة ولا قوة يستطيع أن يصرفك عما أنت عليه من الطريق الذي تسالكه الإنسان، ما يستطيع، إنما يحسن لك الأشياء ويغرر لك الأشياء ويحسن لك النساء ويحسن لك الخمور ويحسن لك الشرك ويحسن لك كل شيء تحسين، بس تلبيس وتحسين منه وغرور الخدوع منه خداع منه، لكن سلطان أنه يقدر أن يصرف قلبك عن الدين وعن الإيمان إلى شرك ما يمكن، ما يستطيع، ليس لك سلطان عليه، يقول الله ليس لك سلطان عليه، وهو بنفسه يقول ما لي سلطان عليكم ولا أقدر ولا قدرة لي عليكم، إنما قلت لك تعالوا جيتوا بس من عند أنفسكم، فلوموا أنفسكم لا تلوموني أنا، لا تقولوا الشيطان لوموا أنفسكم، أنتم اللي جيتوني برضاكم ما غصبتكم. شوف المحاجة والمنطق يوم القيامة. كيف يقول للناس أمام رب العالمين والناس واقفين أمام رب العالمين عفاة عراة غرلا، يخاطب الآدميين بخطاب فصيح وربنا يطلع عليه ويقول صح ولا خدق، أنتم ما له سلطان عليكم، تبعتموه ما له سلطان عليكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا أنا بمصرخكم لو تصيحون وتصرخون ما أستطيع إنقاذكم، ولا أنتم بمصرخية لو أصيح وأستصرخ ما تستطيعون تعملوا الحاجة به ولا أعمل بكم حاجة، إنما مسألة أنكم أنتم التي أوقعتم أنفسكم بالشر، وأنا على كل حال أحب هذا، أحب أنكم تقعون في الشر وأنكم تتبعوني على الشر وأنكم تتبعوني على الشرك وتتركون التوحيد، أحب هذا وأبث خيلي ورجلي في هذا المسألة، لكن لا قوة لي ولا سلطان، فلا تلومون. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فتحاوروا معه محاورة ومفاهمة، يا محمد نأكل ما قتلنا نحن ولا نأكل ما قتل الله ليش؟ أو بالعكس. نعم. قالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقولون نحن نأكل مما قتلنا نحن ولا نأكل ما قتل الله تعالى وتقدس، لماذا؟ فأنزل الله تعالى وتقدس ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء أنتم ذبحتموها أو ذبحها أو خانقت أو ذبحت لغير الله، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا بد من ذكر اسم الله تعالى وتقدس على الذبيحة، أما الصيد فنسيانا أو عمدا ما تحب، وأما الغنم والإبل والبقر فإذا اعتركت الاسم الله عمدا فإنها لا تؤكل، وإذا نسيت فإنها تؤكل، لأن الإيمان واسم الله تعالى وتقدس في قلب كل مؤمن. فالشاهد أن اليهود يقول كيف نأكل مما قتلنا نحن ولا نأكل ما ذكر اسم مما هو قتل الله تعالى وتقدس، فأنزل الله هذه خصما لهم أن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. باب ما جاء في أكل ما قرت الأعراب. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر قال وغندر أوقفه على ابن عباس. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة قال عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن أبي ريحانة واسمه عبد الله بن مطر الهمداء البصري من الطبقة الثالثة قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إن المعاقرة هذه حرام. ليش؟ لأنها للإنسان تجيب هذا، يجي مثلا ملك أو يجي رئيس جمهورية ونجيب نوق ونعقرها، نكسر رجليها نعقرها إعزاء، يعني تعظيما لهذا الملك اللي قدم أو تعظيما لهذا الأمير أو تعظيما لها، هذا لا يجوز، حرام، هذه ذبحت لغير الله ولا يجوز أكلها. فالعقر لأجل آدمي حرام أكله، المعقورة لأجل آدمي حرام أكله، لأجل إعزاز هذا نعز هذا الأمير أو هذا الرئيس أو هذا كذا ونعقر له بعارين، نعقرها وهي واقفة بالسيف، نكسر رجولها ونعقرها له إكراما له وإعزازا له، تسمى عقائر فلا يجوز أكلها لأنها ذبحت لغير الله، ذبحناها لغير الله فلا يجوز أكلها. فالمعاقرة هذه لا يجوز، سواء كانت غنم أو إبل أو بقر ذبحت لملك ولا ذبحت لأمير ولا ذبحت لرئيس قبيلة إعزازا له وإكراما له، كلها لا تؤكل، حرام أكلها. نعم. باب في الذبيحة بالمروة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. قال وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا فافعلوا به مثل هذا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الذبيحة بالمروة. باب في الذبيحة بالمروة يعني بالحجر، تكسر الحجر المروة البيضاء، المروة الحجر الأبيض تكسره كسرتين، فالشلخة هذه تصير محدودة لما تذبح، إذا حطيتها على الرقبة ذبحت، والشلخة الثانية مثل، والعصا إذا شلختهم شلختين نصف الشلخة هذه تذبح أيضا، أو تطعنه مع رقبته ينهر الدم مع الرقبة بالعصا المسنن، فإن حينما أنهر الدم فكل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق والد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري رحمهم الله، قال حدثنا عباية بن رفاع بن رافع بن خديج. يقول رافع بن خديج رحمه الله ورضي عنه اننا كنا في غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتيته وصبح الصبح من الغد سنصبح المشركين ونأخذ غنائمهم ونأخذ من الغنم والإبل وغيرها، فاتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بمروة حجر أبيض، قلت يا رسول الله أن ما عندنا مدى ولا عندنا سكاكين نذبح بها، ما عندنا مثل الحجر هذا نكسره بحجرين وينكسر يصير من هذا شلخة ومن هنا شلخة، فإذا حطنا على حلق الشاد أو حلق كذا انهر الدم ونزل الدم، فهل نأكله؟ قال نعم ما أنهر الدم فكلوه كل ما أنهر الدم، وإننا نضرب العصا، أما العصا يصير مدبب كأنه رمح، ونضرب بالحلق من هنا فينزل الدم من المذبح. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وما لا فلا، وإلا السن والظفر كل ما أنهر الدم، جميع ما أنهر الدم يعني الدم المسفوح، المقصود بالدم الدم المسفوح، إذا نزل هذا الدم التي تقاتل به الحيوانات تقاتل بهذا الدم اللي يجتمع فيها، فإذا نزل هذا الدم اللي فيه القوة وهو الذي تأكله المشركون فهو حرام نجس وحرام، حرمه الله وهو نجس، أي وقت بقع يصيب من ثوبك أو من جسدك لازم تغسله ولا تصلي فيه، هذا الدم المسفوح لأنه نجس وحرام، والدم ولحم الخنزير، فالدم حرام في القرآن وأنه نجس أيضا، أي وصلة يصيب من بدنك فإنه نجس، أو في الأرض تغسلها كذلك. فقال كل ما أنهر، جميع ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، والعظم لا يجوز الذبح به، لأن العظم ما يجوز، العظم طعام الجن، وأما الظفر فهو مدى الحبشة، يعني يتركون أظفارهم حتى تصير مثل الإبر، يتركها ما يقصونها حتى تصير مثل الإبر، ثم يقوم يخنق أشياء خنق كذا بأظفاره أو الدجاجة أو الأرنب أو شيء، ويقر العصبة جر، الجيران هذا يقره جر لما يعذب الحيوان ويموت الحيوان ويأكلونها، مداهم أظفارهم مثل الشوك، الظهور يتركونه ما يقصوا حتى تصير مثل الشوك ثم يذبحون بها. فالعظم طعام الجن يكسى لحم، والظفر مدى الحبشة لا تأكل، لا تذبحون بالثنين هذولي، وما عداها كل ما أنهر الدم وطلع الدم فإنك تأكله إذا ذكرت اسم الله عليه. نعم. فتعجلت. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه وقد تقدم سرعان من الناس حينما صبحنا العدو وأخذنا غنمهم وإبلهم وبقرهم وسبينا السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى في آخرة الناس ولم يسهم, ما قسمت الأموال إلى الآن, ما قسمت الغنم ولا البقر ولا السهام التي كسبنا من العدو. فأخذ الناس من الجوع ذبحوا الغنم وأخذوا ونصبوا القدور وصاروا يطبخون اللحم ليأكلوا. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يمشي في آخرة الناس, فلما وصل إلى القدور ما هذه؟ قالوا ذبع غنم ذبحوها وطبخوها. فأكفى أمر بإكفاء القدور ونثر اللحم بالتراب وأن لا تؤكل حتى تقسم السهام. إذا قسمت السهام وعرفت سهمك اذبح ما تشاء وكل ما تشاء, أما قبل أن تضرب السهام ويعرف كل حق حقه لا يمكن أن تأكلوا منه حتى ينال كل شخص حقه من السهام, حينئذ يفعل ما يشاء. فأمر بالقدور فكفئت تعقابا لهم, ولا ما يجوز أن نتلف الطعام ولا نتلف النعمة لربنا, ما يجوز. لكن أحيانا تكون عقوبة وتتلف له نعمة له طعام تتلف عقوبة لمن فعل هذا, كما أن الرسول حرم على المرأة ركوب الناقة لما لعنتها, مع أن الناقة ما لها ذنب, الذنب للمرأة, فحرم عليها ركوبها عقابا لها. وإلا فالناقة ما لها ذنب, هي اللي لعنتها آدمية, فحرم المرأة أن تركب على الناقة الملعونة, حرم الطعام هذا اللي طبخوه حرمه عليهم عقوبة لهم أيضا, وقال حتى تضرب السهام. فلما ضربت السهام أكل ساعة كل ما شئت. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال أن عبد الواحد بن زياد وحماد حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبيني فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل عن محمد بن صفوان. هذا الصحيح, والعكس يقوله بعض العلماء محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد. الصحيح أنه محمد بن صفوان. قال حدثنا قال اصطدت أرنبيني فأخذت مروة الحجر الأبيض هذا المروة وكسرت المروة هذه نصفين, فلما انشلخت نصفين المروة ذبحت الأرنبيني بشدة منهما لأنها تصير مثل السكين, إذا انشلخت الحجر المروة لأنها صلبة فإذا كسرتها كسرتين وانشقت صار شقة هذا مثل السكين, اذبح بها المذبح الإنسان, اقطع الودجين, فإذا قطعت العرقين هذه الودجين اللي حق المري وحق الطعام قطعتهما وسال الدم خلاص حينئذ تحل لك. فالشاهد أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله صدت أرنبيني وكسرت مروة وذبحتهما بها هل أكل؟ قال نعم, ما نهر الدم كل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لطحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجع به في لبتها حتى أهريق دمها, ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن يعقوب بن إبراهيم قال عن زيد بن أسلم أنه عن عطاء بن يسار الليثي قال عن رجل من بني حارثة هو نفسه يسمى حارثة, عن رجل من بني حارثة يقال له حارثة قال كان يرعى لقحة ناقة يرعاها وحدها, ناقة له هو يرعاها وحدها, فأتاها المرض كأنها مرضت وطاحت ما درى عنها هو. لما طاحت ورأها طاحت ورأها ترفس بتموت أخذ وتد, الوتد العود هذا اللي يضرب بالأرض لا يتمسك الخيمة, يمسك الحبل حمر الخيمة, هذا الوتد العود أو الحديدة التي تمسك الخيمة يحط بها حبل للخيمة يضرب في الأرض حتى تقوم الخيمة, أخذ الوتد ونحر لبته من هنا, نحر اللبة حتى طلع الدم مثل المنزاب يصب صبيب, أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناقة وقعت مريضة وخفت أن تموت فنحرتها بوتد يا رسول الله حتى طاح الدم كله وسال الدم. قال كل لا بأس به، من هذا مدام الدم طاح، الدم اللي محرم أكل الحيوان لأجله طاح في الأرض كلها حينئذ. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال حدثنا مري بن قطر عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الطائي قال يا رسول الله أننا نجد أحيانا الغنم ونجد الإبل وليس معنا مدن، فهل نذبح بالمروة نكسرها نذبحها أو شيء من هذا؟ نعم قول. إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله. عدي رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يصير معه غنم أو يصير معه بقر وليس معه مدى ولا سكين ولا شيء، فهل يأخذ مروة ويكسرها كسرتين ثم ينحر بها أو يذبح بها؟ قال أمرر الدم، يعني أخرج الدم بأي شيء. أمرر الدم يعني أخرج الدم بأي شيء حاد. المروة يصير لها تقول سكين، الشطر هذا سكين والشطر هذا سكين، إذا كسرتها لأنها صلبة، فإذا كسرتها بحجرين صار هذا كأنه سكين وهذا كأنه سكين. قال ما أمرر الدم يعني أخرج الدم بأي شيء حاد ولك وكل حينئذ. أمرر الدم يعني أخرج الدم الذي هو محل المضاربة ومحل القتال ومحل الغضب، هذا الدم اللي بالرقبة، فإذا خرج هذا الدم الذي يضارب به الحيوانات والآدم وغيرهم حينئذ كل. نعم. باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أبو داود وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. يقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما جاء في ذبيحة المتردية. باب ما جاء في الذبيحة المتردية يعني طاح بحفرة، طاحت بجليب ولا طاحت بحفرة ولا طاحت بماء ولا ناقة ولا بقرة طاحت، ولا يقدر الناس على ذبحها مع رقبتها لأن الرأس والرقبة أسفل، أما أنه طاح بالماء نزل بالماء أو أنه طاح أسفل وصار تحت، ولكنها ستموت إما ذبحت الإنسان ستموت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء واسمه يسار ابن بكر ابن مسعود، ويقال بلال ابن يسار ابن بكر ابن مسعود من الطبقة السادسة. يقول هذا هو عن أبيه يسار، إن قلنا أن أباه بكر فهو عن أبيه بكر بن مسعود وهو من الطبقة السادسة، وإن قلنا أن اسمه هو بلال ابن يسار فأبوه يسار ابن بكر حينئذ. سأل قال قال يا رسول الله أبوه أو جده سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قال أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال أما تكون يا رسول الله الذكاة إلا من اللبة، يعني للإبل للبقر والإبل تطعن مع لبتها من هنا، أو من الحلق للغنم والإبل والغزال والأرنب وما إلى ذلك. قال لا، إذا اطعن بأي مكان شئت وأخرج الدم وكل. يقول أبو داود رضي الله تعالى ورحمه أن هذا الشيء لا يصلح إلا للمتردية، صح ما يصلح هذا إلا المتردية، أما لا تستطيع إخراج الدم من لبتها أو إخراج الدم من حلقها ما يمكن، تنحرها مع فخذها يطلع الدم مع الفخذ ما يسوي ما شيء. المهم هذا الدم اللي يخرج من اللبة من هنا من الإبل أو البقر أو يخرج من الغنم من حلقها من هنا الودجين العرقين الذي مجرى النفس ومجرى الطعام لازم تقطعها من الإنسان، فإذا خرج الدم من هنا أو من اللبة صح حينئذ تأكل، لكن المتردية اللي طاحت في بير أو في حفرة أو في ماء ولا تستطيع الإنسان تنحرها ولا تذبحها، ماذا تفعل؟ اطعنها مع فخذها او مع كرشها يكفي خلاص، اذا طعنتها فهو ذبيحة، لانك ما تستطيع ان تذبحها لان حرها. اول ما تقدر تنزع الابل، الناقة لما طاحت بالجمل لما طاح ما تستطيع تنحره مع لبته، انحرها مع الفخذ او مع ظهرها او اي مكان كان وكلها الانسان وتحل. نعم. أو الهارب، يقول أبو دو الهارب، مثل ما مرنا في الحديث أن لهذه الإبل أوابد كوابد البهائم، مثل أباد الغزلات، الجمل والناقة والبقرة إذا هربت، والثور إذا هرب ولم تستطع الإنسان على قتله ما استطعته وضربته بنبل وحبسه النبل، خلاص يحبسه النبل تصير هي ذكاته، فإن لهذه أوابد كوابد البهائم والوحش، كوابد يعني غريزة، لها غريزة تهرب من بني آدم إذا رأت شيء خطر، تهرب، عندها غرائز تهرب من بني آدم إذا رأت خطر، مثل ما يهرب الحيوان، يهرب الأسد، يهرب الذئب إذا شاف خطر من بني آدم يهرب، فهذه مثله تهرب إذا رأت خطر تهرب. لكن عندكم الرصاص، اليوم عندك الرصاص احبسه بالرصاصة، إلا إذا كان هناك خيل احبسه بالخيل، إذا كان في الجيش خيل فإن الفرس تلحقه وترجعه على الجيش، فإذا لم يكن عندهم خيل كما مر في حديث رافع بن خديج يقول ما عندنا خيل، قام رجل ضربه بسهم فحبسه الله، قالنا هذه البهائم غريزة كغرائز الوحش، فإذا رأيتم هذا ندى أو مثلا هرب اضربوه بشيء يحبسه خلاص يكفي، من أي محل ضربه النبل كفى كله الإنسان، فإن لها غرائز مثل غرائز الوحش، الوحش يهرب منك ابن آدم ويروح، هذه غريزة مثلها، إذا رأت خطر هربت، فغريزة من الله تعالى تقدس تهتم وتشعر بأن هناك خطر محيطا بها وتهرب، فإذا هربت. باب في المبالغة في الذبح. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس. قال أبو داود: زاد ابن عيسى وأبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. قال: زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح ويقطع الجلد ولا تفرى، ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. يقول أبو داود رحمه الله: بابه في المبالغة في الذبح، في المبالغة في الذبح، يعني لا بد تبالغ في الذبح الإنسان وتقطع الودجين، لكنك لا تخلي الرأس من الرقبة حتى تموت، لأنك لا تسلخ، لا تبدأ بسلخ الجلد حتى ترى أنها ماتت، لأنه يعذبها، لأن هذا السسليخ يعذبها، وإن كان جائز لكن يعذبها، اتركها حتى تبرز وتموت، حينئذ ابدأ بالسلخ، لأن السلخ وهي حية يعذبها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا تعذب بالبهيمة الإنسان. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا هناد والحسن بن عيسى والحسن بن عيسى قال: حدثنا عن ابن المبارك عن معمر الحسن بن عيسى عن سيده نعم المولى ونعم السيد، كلاهما صالحين، كلا الاثنين المولى والسيد صالحين، عبد الله بن مبارك ومولاه بن عيسى. قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه: حدثنا معمر بن راشد قال: حدثنا عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. قال: وزاد عيسى في حديثه عن أبي هريرة أيضا، عن ابن عباس وعن أبي هريرة. عيسى الذي هو مولى عبد الله بن مبارك زاد في حديثه أنه عن ابن عباس وعن أبي هريرة أيضا، يعني الحديث الوارد الآن هو عن أبي هريرة وعن ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بد من قطع الودجين، أن العرق هذا والعرق هذا لازم تقطعهم الإنسان وتستأصلهم، أما أنك تذبحها ولا تستأصل الذبيحة هذه فإن الدم ما يخرج، يخرج نصفه أو يخرج بعضه ولا يخرج الباقي، فلازم من خروج الدم هذا الذي إذا غضبت فيه الإنسان احمر الوجه واحمرت العينين، واللي يضارب فيه الحيوان ويضارب فيه الآدمي ويضارب في هذا الدم الذي حرمه الله وحرم أكله تعالى وتقدم، حرم الله أكله وهو نجس في أي موضع يصيب نجس، فهذا الدم اللي يخرج من المسفوح اللي يسمى الدم المسفوح هذا هو الذي لازم يخرج كله، فإذا لم يخرج فلا تحل الذبيحة، استعصل الذبيحة وتعمق في ذبح الودجين الاثنين العرقين الاثنين، فإذا ذبحت الاثنين فاترك الشاة أو البقر حتى تبرد، فإذا بردت اسلخها الإنسان. ولا تقطع الرأس كامل، اترك الرأس في الرقبة قليلا، قطعت الودجين ونزل الدم كله، ورأيت أن الدم نزل كله، فانظر هل ماتت أو ما ماتت، تموت على كل حال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة الشيطان، قال لعن شريطة أو نهى عن شريطة الشيطان، وهي الذي تذبح ولكن ما يستعصل العرقين، الودجين ما تستعصل، يذبحها بسكين، أما ليست بحادة أو حادة ما يستعصل أو شيء بهذا فلا تؤكل، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ذبيحة الشيطان، وهي التي يبقى فيها شيء من الدم، يبقى في جلدها وفي رقبتها شيئا من الدم ما ينزل. نعم. باب ما جاء في زكاة الجنين. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا ابن المبارك حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. قال وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب أن زكاة الجنين زكاة أمه، تذبح الشاة وتجد في بطنها جنين ويموت، خله يموت، فإذا مات فزكاة أمه زكاة له، خله يتركه يموت حتى لو هو يركض، اتركه يموت في بطنها، إذا ذكيتها وتركت وجدت حيوان في بطنها جنين في بطنها اتركه يموت حتى لو هو يرفس، فإذا مات فإنه زكاة زكاة، فإن حي واستمر حيا أخرجه وذكه، ولا ما تصح، إذا مات بعد ما تذكيها وتسلخ جلدها وبطنها تجده يرفس قليل ثم يموت، فإذا مات بعد زكاتها بقليل فذكاته جنين زكاة أمه، فإن استمر يتحرك فلازم تذكيه الإنسان، لازم تخرجه من البطن وتذكيه، لأنه تحرك حركة حي، وما دام حركة حي لازم يذبح ذبيحة مفردة لحاله، أما إذا مات قليلا بعد قليل تحرك حركة مذبوح ثم مات فإن زكاته زكاة أمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي وكان أبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا حول السند ثم حول السند حاون وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير متابع ابن المبارك هشيم متابع لابن المبارك قال حدثنا عن مجالد قال حدثنا أبو الوداك واسمه جبر بن نوف من الهمداني من الطبقة الرابعة قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشاة تذبح مثلا بقرة تذبح يوجد في بطنها جنين، ناقة تذبح يوجد في بطنها جنين، شاة تذبح في بطنها جنين، هل نأكل هذا الجنين إذا ذبحناها وسلخنا الجلد سلخنا الكرش وسلخنا البطن وجدنا الجنين فيها هل نأكله؟ قال زكاة الجنين بزكاة أمه، إذا وجدتموه ميت أو أنه مات بعدما ذكيتموها وأخرجتموه مات حينئذ تؤكل، فإن حي وصار يتحرك تحرك الحي فلا لابد من زكاته، لكن إن كان ميتا وجدتموه ميت أو وجدتموه يتحرك ولكنه مات في الحال فزكاة الجنين زكاة أمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يقال له إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنظلي ويقال له أحيانا بن راهويه، ولهذا كثير من العلماء إذا أراد أن يعمي اسمه أو يغمض اسمه يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بس ما يقول راهويه، ولا يعرفون الناس إلا إذا قلت راهويه. كذلك سفيان بن عيينة حدثنا أبو محمد الهلالي الذهبي يختبر تلاميذه بالاثنين، ما هو أبو يعقوب الحنظلي وما هو أبو محمد الهلالي، من هم الاثنين اللي يروي عنهم البخاري؟ حدثني أبو يعقوب الحنظلي وقال حدثنا أبو محمد الهلالي، من هم هؤلاء اللي يروي عنهم البخاري ومسلم بهذا السند وبهذا اللفظ؟ فإن قال إسحاق بن راهويه الأول والثاني ابن عيينة سفيان نجحه وإلا ما ينجح. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال عن عبيد الله بن أبي زياد قال عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. يعني شاهد اللي حديث أبي هريرة بن عباس جابر رضي الله عنه هنا الصحابي إذا روى المتن بنفسه فهو شاهد لمن رواه من الصحابة. فتقدم لنا أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وهنا جابر أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين بزكاة أمه. وفهمنا أن الجنين إذا سلخ البطن ووجدنا الجنين أما ميت فزكاته بزكاة أمه بالاتفاق، أو أنه يرفس ثم مات فزكاته أيضا بزكاة أمه. أما إذا بقي يتحرك مدة طويلة فلا بد من زكاته لأنه ماذا في زكاته، صار حيوان، صار حي وحيوان مفرد حي، لازم يزكيه زكاة مفردة وحده. وإن كان ميتا أو تحرك ثم مات فإن زكاته زكاة أمه. باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وقال رحمه الله وحدثنا القعنبي عن مالك حاء وقال رحمه الله وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. يقول ما أبو داود رحمه الله بابه ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله. باب ما جاء في أكل اللحوم الواردة على المسلمين لا يدرى أذكر اسم الله عليها أم لا، وهي موجودة بأيدينا اليوم، تأتي مصبرة وتأتي من الخارج مثلجة، وتأتي لحوم لا ندري ذكر اسم الله عليها أم لا، ما ندري ذبحت على الطريق أم لا، لا ندري كذا وكذا، كل ذكر اسم الله عنه ولا تبحث الشيء اللي ما تدري عنه، لا تبحث الإنسان. فإن بحثت فأنت لابد تنفذ الإجابة، إذا بحثت أو سألت فإنك لابد تنفذ الإجابة. فإن لم تسأل وأكلت بدون سؤال فلا لوم عليك حينئذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس فرض عليكم فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء رحمة الأم بأمة محمد بعباده تعالى وتقدس فلا تبحث عنها، هذه اللي سكت ربك عنها لا تبحث عنها، لأنك إن سألت الإنسان ربما تفتى لأنها حرام، حرام عليك تأكلها. إذا قال لك هذه ذبحت بالكهرباء وهذه ذبحت بالفاروع وهذه ذبحت، حرام عليك تأكلها ما دام سألت فالإجابة نفذها. ما لم تسأل وسكت ولا تسأل وردت عليك مصبرة أو مثلا مصبرة أو مذبوحة أو مثلجة أو شيء، لا تسأل الإنسان عن طريقة الذبح ولا تسأل عن سمي أو ما سمي، لا تسأل، كل وسمي الله أنت ولا تسأل أحد مطلقا، كل وسمي ربك وكل ولا شيء عليك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن وقال حدثنا القعنبي ثم حول السند قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا ثم حول السند أيضا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ابن حبان. الجميع اتفقوا ومحاضر الجميع اتفقوا على قال هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. لاحظ الحديث هذا الجماعة الستة كلهم أخرجوه، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والموطأ، وجميع كتب السنة أخرجوا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، واختلفت سنداتهم، أحيانا يتفقون في السند وأحيانا كل واحد يأتي بسند لوحده. الشاهد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يرد علينا لحوم من أعراب كانوا حديث عهد بإسلام يأتون بلحوم ما ندري هذه اللحوم ذكر اسم الله عليها أم لا، ما ندري ذكر اسم الله على هذه اللحوم أو لا. فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام يرد علينا رسول الله لحوم، يا رسول الله يرد علينا لحوم من الأعراب لا ندري ذكر اسم الله عليه أو لا، وهم حديث عهد بإسلام بعضهم أسلم بعضهم ما ندري عن الإسلام بعضهم كذا، فيرد علينا في الشوارع وفي شيء يبيعون علينا ما ندري ذكر اسم الله عليه أم لا. قال أنتم اذكروا اسم الله عليه وكلوا، أنتم اذكروا اسم الله عليه وكلوا. هذا شاهد للحديث السابق، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فأنت سم الله وكل، سموا الله أنتم وكلوا لا أكل حوم. كان عندنا ناس يسمون خلوة أو يسمون الصلب ويسمون كذا من القبائل من قبائل العرب رحل، يرحلون على بهائم على حمر، يرحلون يأتون بالصيود بالغزال وبالبقر الوحش وما ذلك، ثم يشجونه يحطونه قديد ويشرون لحومهم على حصير على حصرات مثل أعمال الناس في الضحية، فيخلون الشمس يملحونه يتركونه بالشمس ثم يجعلونه في أكياس ثم يأتون به إلى المدينة أو إلى القرى أو المدن يبيعونه على الناس بهذا الشكل. لكن سبحان الله لذيذ اللحم هذا طعم مرة واحدة ولذيذ، لا سيما لحوم الصيد بهذا الشكل فيبيعونه على الناس والناس يسمون الله ويأكلونه. هذا موجود إلى العصر القريب إلى العصر القريب، أما الآن فكان الناس يصيدون الصيود بالرصاص وبالصسم هذا اللي يسمى الرصاص المنتذر وبالسيارات يلحقون بالسيارات ويدعسون أو يعملون بها. أما أول لا، فكانوا بأما بالمسدسات القليلة أو بالنبال يغربون الغزال أو حمار الوحش بالرمح أو الغزال بالنبل ويقتلونها ثم يشتونها يجددونها قديد قديد قديد على الحصر حتى تنشف عليها ملح، فإذا راح الماء جعلوها بكياس وباعوها على الناس. نعم، الشاهد أنها حلال ولا تسأل، سم الله وكل. نعم. باب في العتيرة. قال رحمه الله حدثنا مسدد حاون وقال رحمه الله وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تأذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. يقول أبو داود رحمه الله باب في العتيرة وهي رابعة رجب، يذبحون ذبائح، كان المشركون يذبحون ذبائح في رابعة رجب لأنه مفرد من الحرم من أشهر الحرم لكنه مفرد يسمونه رجب مضر شهر مضر إلى آخره. الشاهد أن رابعة رجب أو عاشرة رجب يذبحون ذبائح له ويرون أنها هذه تفيدهم وأنها إلى آخره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ثم حول السند حاول ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال المعنى واحد عن خالد الحذاء عن خالد بن عبد الله الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال عن أبي المليح أسامة قال عن نبيشة الأسلمي قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ يقول نبيشة إن رجلا من الأنصار نادى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل ناداه هو جالس كما يفعل الأعراب اللي يجونه مثل ضمضم الغفاري يا محمد يقول طلحة بن عبد الله رضي الله التيمي يقول كان واحد ثائر الرأس نسمع صوته ولا نرى شخصه يصيح من بعيد يا محمد ثائر الرأس، وجاء حتى وصل إلى الصحابة رضي الله عنهم والرسول بينهم مثل القمر بين النجوم، فقال أين محمد؟ قالوا هذا الرجل. قال أنشدك الله إني سائلك الله ومشدد بعد أنا بسألك وبشدد وبشدد عليك لكن لا تغضب علي. قال اسأل ما بدالك ما الرسول يغضب عليك. سأله عن أحكام الدين وعن أركان الإسلام وعن كذا وكذا. وكذلك غالب الأعراب يأتي أين محمد بن عبد الله أين ابن عبد المطلب هذا عبدنا يجي يسأل. فهكذا يقول أبو داود رحمه الله أن نبيشة الأسلمي قال أتى رجل من الأعراب يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يا رسول الله إنا كنا نعتر عفيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبر الله عز وجل. السؤال يقول يا رسول الله إن كنا نعتر عتيرة نذبح عتيرة في 4 رجب أو في 10 رجب نذبحها لأجل رجب يعني لأن دخل رجب ورجب مقدس عندنا ومن أشهر الحرم فنذبح هذه العتيرة لأن الناس يبعدون عن اللحم ويبعدون عن كذا فنذبح هذه العتيرة أو الفرعة أو شيء من هذا فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في أي وقت كان وفي أي مكان كان لوجه الله اذبح وبسم الله والله أكبر وانو أنها لوجه الله وتصدق بها في 4 رجب في 10 رجب في أي وقت كان اذبح لله تعالى وتقدس وانو أن تصدق بها لوجه الله واذبح متى شئت وأي شئت لا يضرك أن الناس يذبحون في رجب أو أن الناس ليش لأن ما هناك شرك أكبر مثل ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال يا رسول الله نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال له الرسول لأن بوانة قد تكون شرك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال هل فيها أعمال من الجاهلية تعمل؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا أفى بنذر في معصية الله ولا فيما لم يكن ابن آدم. فالشاهد لو كان فيها صنم يعبد أو كان فعل الجاهلية يفعل ما أقره عليها نهاه عنها. هذا الوث العتيرة ليست من الشرك ولا شيء يذبحونها لأجل رجب وبس لأجل رجب لا للأصنام ولا شيء. قال اذبحوا لوجه الله في أي يوم أردت لوجه الله وسم الله وكل الإنسان فأذبح في أي يوم في 10 في 4 في أي يوم كان بس لا تنوي أنها عتيرة أو أنها مخصصة لهذا اليوم أو أنها إن وجه الله وسم الله فهي حلال لك. وكذلك الفرعة من كل 100 إبل يذبحون ناقة إذا تمت الإبل نوف شكر زعمهم أنه شكر لآلهتهم سابقا والمسلمين شكر لله فيذبحون واحدة تسمى الفرعة التي فرعت عن نفسها وتأخذون فيأخذون الواحدة من الإبل ويذبحون تسمى الفرعة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بكل سليمة فرع تغزو ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته. قال خالد أحسبه قال فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير. نقول إن الفرعة إذا ربيتها الإنسان وتربت عندك من كل سائمة وتمت السائمة 100 وأنتم تذبحوا إلى تمت 100 لكن الفرعة لا تكون 100. قل إذا تربت نوقك وكثرت النوق عندك وأردت أن تذبح شكر لله فخذ هذه الناقة واذبحها شكر لرب العالمين وزود منها الحجيج وتصدق لله وأعطي الحجيج الذين يريدون أن يحجون من قديدها ومن لحمها اجعلها صدقة لوجه الله حينئذ تنقلب من كونها عادة أو بدعة إلى عبادة. البدعة أحيانا تنقلب عبادة والعادة أحيانا تنقلب عادة. تجي الإنسان تأكل الطعام عادة أني أجلس على الطعام أنا وأهلي وعيالي نبي ناكل وعادة أننا نجلس وناكل لكن أنا الآن نويت هذا الطعام لوجه الله تعالى وتقدس وأنا أتقوى به على الطاعة وعلى الصلوات والصيام وغيرها وأجعل ثوابه لفلان أو لفلان لوجه الله هذا ينقلب من العادة إلى عبادة تنقلب العادة إلى عبادة. وكذلك البدعة قد تنقلب إلى سنة وتنقلب إلى طاعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة. يقول إمام أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى سعيد إذا أطلق وروى عن أبي هريرة فإنه سعيد بن المسيب لأنه زوج بنته وهو ألصق الناس به فإذا قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة فسعيد بن المسيب بلا نزاع. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرع ولا عتيرة يعني ممنوع يعني باطل الفرع والعتيرة يعني أن تنوي أن هذه العتيرة لأجل رجب أو لأجل هذا اليوم تخصصه كل سنة تذبح 4 رجب أو 10 رجب هذا ممنوع انتهى خلاص. لكن تذبح لوجه الله في أي يوم أردت 14 كن لوجه الله وتسمي الله فهي انتفت ما كانت عتيرة. كذلك الفرعة انتفت بعد إذا نويت بها وجه الله والدار الآخرة والصدقة على الحجاج أو على الغزاة أو على الفقراء والمساكين انتفى كونها عتيرة أو فرعة انتفى هذا كله وانقلبت من كونها بدعة أو كونها شرك إلى كونها سنة وكونها طاعة وكونها تقرب إلى رب العالمين. نعم فلا عتيرة ولا فرعة وهذا هو الصحيح الحديث هذا هو أصح الأحاديث أنه لا فرع ولا عتيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن سعيد أن فسر سعيد بن المسيب الفرع أنه نتاج الإبل لكن الصحيح أن الفرع في رجب اللي تذبح في 4 رجب أو في 6 رجب أو يسمونها الفرعة ويجوز أن تكون من النتاج إن ربنا النتاج هذا ويسمونه الفرعة جائزة أول نتاج الناقة يسمونها الفرعة جائزة هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقي جلده على الشجر والعثيرة في 10 الأول من رجب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان قال حدثنا يوسف بن ماهك قال عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة حدثت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن العرب كانوا إذا أنتجت الناقة أول نتاج لها يذبحونه لطواغيتهم ولهذا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا فرع هذه الفرعة أول نتاج الناقة حينما تذبح الناقة وتنتج كانت بكر وطرقها الفحل ثم حملت وولدت فأول مولود للناقة سمونه الفرعة يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة كذلك قريبة من هذا فنهى الرسول عن 2 لا فرع ولا عتيرة لا فرع جائزة ولا عتيرة جائزة كفعل الكفار لكن تذبح لوجه الله وتصدق بها على الفقراء والمساكين وتنوي وجه الله والدار الآخرة فلا حاجة إلى يوم ولا تخصص يوم ولا تخصص ساعة ولا تخصص أي ذبيحة بل إذا كانت لوجه الله انتفى كل شيء. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. كل خلفة حتى ساعة الخلفة في صار محدد مديدة محددة وضربت بها طلع الدم الرصاص أي مكان ورد على الرصاص خرج الجلد وطلع من الجلد الثاني راح له. بالنسبة عندنا جماعة عنده أنا واحد هنا بيننا يقولون له تربح لك البعيد الكلب تطبخ وتشرب رز تأكل لحمه لأن البعيد فيه ناصور فيه ناصور؟ إيه قالوا النجس ما يطلع غير النجس يعني أو قنفل لأن تعرف القنفل الكلب ولا قنفل ولا يتعالج جوبه ولا يذبح الكلب ولا قنفل حرام إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليه الكلب حرام والقنفل حرام إن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليه المحرم لا شفاء فيه فليزيده أعوذ بالله سعر هذا جسيح السياح ليش يكلمه؟ ما يجوز يعذبها، إقرار ما يجوز. بعد ما تحطها على الحلق لازم تحدها تصير حادة، تحطها على حلق من تحت الرأس وفوق الرقبة على ذو كم. والتعذيب للحيوان ما يجوز يذبحها حتى يمسك رجليها إنسان، يديها إنسان، عشان ما تقوم يعجبها، لأنها لو تركها انفلتت منه هربت، ثم يقال له يذبحها مرة ثانية. تعليق الحيوان، تعال فلان ابعد عن الدنيا، يقول فلان ابعد عن الدنيا، وأنا أحط رجلي هذه على رقبته، رقبته، عشان ما يتحرك، ويمر السكين من تحت الرأس على طول، من تحت الرأس هواء، هذا هواء، ما في شيء. شيء جلد بس تمر السكين تقطع الراس ما له مكان محدد ما في عصا ما في مكان محدد يعني جلد هواء مكان محدد ما تحط سكين ويحادة تنفذ السكين ولا إذا ضرب السيف طاح الراس صار يصيح ويتكلم والدم بعض طلع بس مثلا إذا سار التكريم هذا حرام عليك يعذب يوم القيامة اللحم حلال زيت وخرج الدم بس العذاب سعد العمل لازم تهيئ الذبيحة عطني ماء نهى ولا أمر؟ عندك أمر؟ يمكن بانس.